ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، نجيب على طائفة من الأسئلة تتعلق بدرس الخميس الماضي توجه بها إلي بعض الإخوة، وينبغي أن نجيب عنها ما دامت متعلقة بهذا الدرس حتى يزول الالتباس الذي قد يطوح بذهن أكثر من واحد منكم. يقول في سؤاله الأول: تحدثتم في الدرس الماضي عن الاستغاثة بغير الله عز وجل، وذكرتم بأنها جائزة. إلى هنا الكلام صحيح، قلنا هي جائزة. يقول: والذي أرجو بيانه ما يلي: أولا، الاستغاثة بالله جائزة، إذن هي سنة من سنن الله في عباده. هذا كلام عجيب يقول هذا الأخ من عندي: الاستغاثة بالله جائزة، وإذا كانت جائزة إذن فهي سنة من سنن الله في عباده. هذا الربط غير معقول وغير منطقي نهائيا. ثم يقول: فوجب علينا العمل بها. غريب، إذا كانت جائزة إذن هي سنة، وإذا كانت سنة إذن هي واجبة. معقول هذا الكلام؟ فوجب علينا العمل بها، وإلا فهذا سوء أدب مع الله عز وجل، كمن يريد النجاح ولا يدرس. في حين قلتم في كتابكم هذا والدي إنها، يعني الاستغاثة، سوء أدب مع الله، ألا ترى وجود تعارض بين الأمرين؟ ليسمح لي الأخ السائل أقول هذا سؤال عجيب جدا في صياغته. أما أننا قلنا الاستغاثة بالرسل والأنبياء جائزة، فنعم قلنا ذلك، وكلمة جائزة يعني ليست محرمة إذا كانت العقيدة سليمة، لأنه لا نافع ولا ضار إلا الله عز وجل، مثل عقيدة بلال بن الحارث مثلا. لكن ليس معنى أنها جائزة أنها مستحبة، لا، هي خلاف الأولى. وليست معنى أنها جائزة يعني أنها واجبة أيضا، كذلك لا. فما علاقة كون الاستغاثة جائزة كما قلنا بدعوى أنها سنة من سنن الله في عباده؟ أرجو أن يعلم الأخ السائل أن معنى سنن الله في عباده التي يذكرها في القرآن ولن تجد لسنة الله تبديلا القوانين، يعني حركة الأفلاك سنة من سنن الله، انتقال الإنسان عند الولادة من الضعف إلى القوة ثم من القوة إلى الضعف سنة من سنن الله، مجيء المشيب بعد الشباب سنة من سنن الله، الموت سنة من سنن الله، تنقل الزمان ما بين صيف وخريف وشتاء وربيع سنة من سنن الله. هذه هي السنن التي يتحدث الله عنها في كتابه: ولن تجد لسنة الله تبديلا. أما أعمالنا التي كلفنا الله عز وجل بها، أحكامنا، افعل هذا لا تفعل هذا، ليست من هذه السنن. قد يفعلها الإنسان فيثاب، وقد لا يفعلها فيعصي. في واجبات قد يفعل أحدنا الواجبات وقد لا يفعلها. فسنن الله في عباده التي يكررها بيان الله سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ونحو ذلك، هي قوانينه الكونية التي قضى بها جبرا، وليست الأعمال التي يطلبها منا أو التي يطلب منا تركها. إذن فالاستغاثة أمر يجوز شرعا ولا يحرم بالأدلة التي ذكرناها. وإن أردت أن تسأل فهل هو أمر مستحب، لا أقول لك لا، لأنه فعلا فيه شيء من سوء الأدب مع الله عز وجل، بدلا من أن تقول يا رسول الله أدركني، قل اللهم أدركني بجاه رسول الله. هذا هو الأدب، وهذا هو معنى أنك تعبد الله وحده. ما لجي التوسل بسيدنا رسول الله جائز، لأننا أوضحنا ذلك هذا، ولكن لا نقول الاستغاثة محرمة أيضا، لا، هي جائزة، إلا أن ليست مستحبة. إن كنت ولا بد فاعلا فتوسل، ومع ذلك إن لم تتوسل ولم تستغث لا إشكال، لا إشكال أبدا. هذا هو جواب عن السؤال الأول، أظن واضح. ثم يقول: ما الدليل على أن الله عز وجل أمرنا بالاستغاثة بغيره؟ طبعا إذا عرفنا الجواب عن السؤال الأول نعرف الجواب عن السؤال الثاني. من قال إن الله أمرنا بأن نستغيث بغيره؟ هذا غريب هذا السؤال. ما الدليل على أن الله عز وجل أمرنا بالاستغاثة؟ وهل قال يا أخ أحد إن الله أمرنا أن نستغيث بغيره؟ الباري ما قال لك هذا أبدا، وما قال أحد إن الله أمرنا أن نستغيث بغيره. لكن الموضوع المطروح هو التالي: زيد من الناس استغاث، لم يأمره الله واستغاث، قال يا رسول الله أدركني، أنكفره؟ لا، أنا أقول إنه ارتكب محرما إذا كان يعتقد أن إغاثة رسول الله له يعني أن يدعو الله له أن يشفع له. أيضا عساد لا أرواح فيها قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. نعم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وطبعا الصالح يسمع ويتنعم بسماعه، والطالح يسمع ويشقى بسماعه، لا شك في هذا. نعم، ما دام في حياة اسمها الحياة البرزخية فهي موجودة، لكن بهذه الطبلة الصماخية طبعا لا، قانون آخر غير هذه القوانين التي نحن فيها. بعد هذا بقى مثلا كلنا نحن بنسمع، لكن واحد محبوس في مكان خلاص ما عاد يسمع إلا اللي قاعد من جنبه، واحد طليق بيسمع كل الناس اللي حوله، ممكن يكون هذا الإنسان في سجين فلا يسمع عندئذ ما الذي يقوله أهله، ما الذي يفعله أهله، لأنه محبوس. واضح هذا الكلام. المهم أن الميت له حياة برزخية. مؤمن، ذلك المؤمن الذي نصح إخوانه في سورة ياسين أن يؤمنوا بهؤلاء الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إليهم قتل. طيب الباري ماذا نقل عنه؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. متى هذا؟ يوم القيامة؟ طبعا لا، يوم القيامة موجودين، ما في داعي يقول يا ليت قومي يعلمون، قومه يوم القيامة سيعلمون، وإنما قالها بعد موته مباشرة. ما في كلام، لازم هذه عقيدة يعني نعرفها. ثم يسأل الأخ: ما حكم استغاثة المريد بشيخه الحي بميت، بحيث إن المريد في بلد والشيخ في بلد آخر؟ أنا لا أقول عن استغاثة المريد عندما يكون في الشام وشيخه بحلب مثلا، لا، حتى لو كانا في مكان واحد وفي غرفة واحدة وفي ملتقى واحد، أنا إذا كانت الاستغاثة برسول الله خلاف الأولى، حتى ولو كانت عقيدتك سليمة، فكيف بالاستغاثة بالشيخ؟ لا، بل أنا في هذه المسألة اعتمادا على قاعدة سد الذرائع التي هي محل اتفاق، أقول إن الاستغاثة بالشيخ في هذا العصر ربما تكون محرمة، ولا أجرؤ أن أفتي بجوازها أبدا، ذلك لأن الدجل كثر في هذا الوقت، ولأن الدعاوي كثرت، ولأن احتراف المشيخة أصبح أمرا معروفا، وأصبح الشيخ هو الذي ينسج الثناء على نفسه على لسان مريديه، ويعلمهم كيف يقدسونه ويحترمونه ويطاطئون له وما إلى ذلك. الخلاصة أن عملية المشيخة غدت في كثير من الأحيان، لا أقول دائما، عبارة عن حرفة توصل إلى مغانم مادية، مغانم غيرها إلى آخره. في هذا الجو، في هذه الحالة، أقول لك أيها المريد تستغيث بشيخك؟ لا يا أخي، اسأل الله عز وجل، وأمامك رسول الله. إن أردت أن تتوسل قل اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة، نفس الصيغة التي علم رسول الله إياها ذلك الصحابي الأعمى قتادة. نعم. ماذا أقصد بموضوع سد الذرائع؟ سد الذرائع هو عبارة عن أننا إذا رأينا أمرا هو في الأصل مباح، لكن أصبح الآن يتذرع لمحرم، نسد هذا العمل المباح. يعني نحن الآن نجد أن الدجل كثر وأن الدعاوي كثرت، ما العلاج؟ العلاج أن نقطع دابر هذا الأمر، فإن نضع الكوابح أمام المريدين والتلامذة لا يفعلوا هذا بشكل من الأشكال إطلاقا، وإلا فإن الدجل ترود سوقه في هذه الحالة. نعم. هذا يقول رأيت رسول الله جهرا وقال لي كذا وكذا وكذا، والآخر يجلس مع مريديه ويحدثهم عن كرامات نفسه. لا يكون هذا. الرجل الصالح حقا القريب من الله حقا يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه أسوأ الناس، لأن الإنسان كلما علت رتبته وقرب إلى الله كلما رأى نفسه أكثر تقصيرا، شيء طبيعي هذا لأي واحد. حديث العهد بالتوبة تجده إذا صلى في اليوم 5 أوقات يرى نفسه أنه ملأ صحائفه حسنات، لأنه بالنسبة للماضي بيشوف حاله شيء ممتاز. فإذا عرف الله وعرف معنى عبوديته لله وعظيم حق الله عليه، يعود فيجد أنه مقصر جدا في جنب الله. يقرأ كل يوم جزء من القرآن، ويسبح في اليوم 100 تسبيحة، ويهلل ويكبر ويستغفر قبل الفجر، وينظر فيجد أنه مقصر جدا في جنب الله، لأنه كلما قرب إلى الله كلما شعر بمعنى عبوديته لله وبعظيم حق الله عليه. فالشيخ لما بيكون شيخ حقيقي بيلاقي حاله تراب أقدام الناس، هذا موارد بشكل مشكل. لذلك لا أقول بالاستغاثة بالشيخ لا عندما يكون عندك ولا عندما لا يكون عندك، وأمامك باب عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر. ثم يقول إن القول بالاستغاثة بغير الله يشبه تماما مراقبة المريد لشيخه في غيابه، كأنه يراقب الله، وخصوصا إن المريد لا يراقب شيخه لذاته. قلنا ما في الكلام هذا مبني على سؤال اللي قبله، قلنا ما في شيء اسمه استغاثة المريد بشيخه. أولا حتى الاستغاثة برسول الله لا، يعني أنا لا أقول هذا كفر، هي شغلة العقيدة، لما نفتح ملف العقيدة شغلة التكفير صعبة، ولا أقول حرام أيضا ما دامت العقيدة سليمة. لكن إذا سألتني استغيث؟ لا تستغيث. وفعلا قلت أنا أنقل ترجمة دقيقة عن حياة والدي رحمه الله في مرضه، أمسك بيده أحد الأصدقاء لينهض به وقال يا رسول الله، فقال له والدي قل يا الله. ووالدي معروف بدفاعه عن التوسل، وكم سئل عن الاستغاثة قال ليست محرمة، لكن تسألني أستغيث أم لا أستغيث؟ أقول لك لا تستغيث. إذن الاستغاثة بالشيخ كيف بدها تكون واردة؟ إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام نوصي بأن لا نستغيث، إن كان ولا بد تتوسل توسل، لكن الاستغاثة بالنبي لا، فكيف بالشيخ؟ راح أقول لك تستغيث بالشيخ لا تستغيث بالنبي؟ من قال هذا؟ ذكرتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، وهو لا يدل إلا على أن الله عز وجل هو الذي يعرض الأعمال على رسوله، ورسول صلى الله عليه وسلم إما أن يحمد أو يستغفر، أما أن يدعو فلا يدل على ذلك. عجيب حديث بكامله رواه البزار عن عبد الله بن مسعود ورجاله رجال الصحيح، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض أعمالكم علي، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. ما معنى استغفرت الله لكم يا أخي يا سائل؟ أي طلبت من الله أن يغفر لك. مو هذا الدعاء؟ شو الدعاء ليش؟ وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. أما أن يدعو فلا يدل الحديث على الله، عم يدل هو النبي عم يقول وما وجدت من شر استغفرت الله. يعني شو معنى استغفر؟ أي طلبت من الله أن يغفر لكم، وهل الدعاء إلا هذا؟ ثم يقول جاء في أحد كتب الشعراني أن شيخا ركب مع 3 من مريديه في البحر، وبعد قليل هاج بهم البحر، فاستغاث بعض المريدين بالشيخ فنجوا، واستغاث الآخرون بالله فغرقوا، أو استغاث الأخير بالله فغرق. ثم قام الشيخ بإنقاذه وقال له يا بني إنك لا تعرف الله، فلذلك لا تستغيث به، واستغيث بمن يعرف الله أكثر منك. كيف يمكن يقول تصديق مثل هذا الكلام الساقط؟ والله كنت أتمنى من هذا الأخ أن يفيدنا أكثر، فيقول أين وفي أي صفحة ورد هذا من كتاب الشعراني، ولا اسمه جاء في أحد كتب الشعراني. خذ بقى شو اسم الكتاب يا عمي، وأنا صفحة يعني صفحة. وعلى كل سواء وجد هذا الكتاب، وجد هذا الكلام في كتاب الشعراني أو في كتاب الغزالي أو في كتاب النووي أو في كتاب أي واحد من الصحابة، فهذا الكلام مردود على صاحبه، لا شك في هذا ولا ريب. نعم، وأنا أبرئ الشعراني من هذا اللغو الباطل. والشعراني رحمه الله شكى في حياته أن فئات من الباطنيين في مصر دسوا في كتبه وهو حي. كتابه طبقات الأولياء مدسوس عليه، هو نفسه شكى هذا. اليواقيت والجواهر كتاب للشعراني يقول فيه، لا عفوا من للشعراني يقول فيه إن كثيرين من الناس دسوا على كتبه ويحذروا من ذلك. موجود هذا الكتاب كلام في المنن، فقد يكون هذا الكلام موجود، ومع ذلك نحن نطلب من الأخ أن يفيدنا حتى نحذر الناس. وين شو اسم الكتاب بأنه صفحة؟ نعم، فهذا الكلام لو وجد في كتاب من كتب الشعراني الحق يعلو ولا يعلى عليه، هذا الكلام باطل. والقصة مشهورة كثير اليوم، من الذين يروجونها؟ المشايخ المحترفون، نعم، حتى يخلوا تلاميذهم يمجدوهم يقدسوهم أن الشيخ صارت مرتبته أعلى من مرتبة رب العالمين والعياذ بالله. يتوسل بالشيخ فينجو، يتوسل بالله فيغرق. نعم، هذا معاذ الله، معاذ الله. شوف نحن في مثل هذه القضايا مع الوهابي تماما، نحن في هذه القضايا صف واحد معهم لا شك في هذا ولا ريب. ونحن نتمنى أن يحاربوا هذه القضايا، نحن في خندق واحد هذه الأمور. لكن هكذا كل الأمور، يلا عموم عموم عموم يا أخي. في متصوفة ينكرون على هذا أيما إنكار، اقرأوا مثلا الرسالة للقشيري، تجد دائما دائما يركز على الابتعاد من البدع وعلى الابتعاد من الخرافات والأساطير وأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الله إلا بالتمسك بأهداب الكتاب وأهداب السنة. هذا الطريق مغلق لا يمكن أن يفتح إلا بمفتاح الكتاب والسنة. هذا الكلام موجود. غيرهم المتأخرون كل هؤلاء كلامهم يضرب به عرض الحائط. وإذا كان التصوف هكذا فما ينبغي للإنسان أن تذل قدمه في طريق التصوف بهذا الشكل أبدا، شكل من الأشكال. ومن الذي قال هذا الكلام؟ نعم، خلي الشعراني يقول ولا غير الشعراني يقول، مردود عليه 100 مردود عليه. لكن نحن ماذا نصنع؟ نتأدب مع الموتى ونتحفظ. احتمال الدس وارد ولا لا؟ خلاص ما بنجي ننسب الشعراني، ما بنجي نكفر الشعراني، لأنه احتمال أنه يكون هو بريء من هذا الكلام وارد. أيها الإخوة، الباطنيين بزمانهم دسوا كل كتاب رائج يروح يدسوا فيه، وهي شغلة معروفة، تراثنا مليء من هذا الكلام. كتاب الفتوحات للشيخ الحدين بن عربي مليء دس، مليء دس. قال ذلك صاحب شذرات الذهب ابن العماد، وحلل ذلك وشرحه وبين الأدلة على ذلك. قال ذلك الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر. قال ذلك أيضا حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون، معروف. فنحن نلتقط الكلام الباطل، نرميه جانبا ونحذر منه، ولا نكفر من ينسب إليه، نقول لعله بريء منه. انتهى الأمر. ثم يقول جاء في تفسير الآلوسي أيضا، أتمنى كنت أن يقول في أي تفسير أي سورة في أي صفحة في أي مكان، جاء في تفسير الآلوسي أن أحد أتباع الشيخ أحمد الرفاعي استغاث بالشيخ أحمد الرفاعي، فقال له الإمام الآلوسي: وهل يسمعك الشيخ أحمد ويجيبك؟ قال: نعم. فقال الإمام: افرض أن 10 رجال استغاثوا بالشيخ أحمد في نفس الوقت وكل منهم في مكان، هل يسمعكم الشيخ أحمد ويجيبكم؟ قال: نعم، يسمعنا ويجيبنا. فحكم الإمام الآلوسي بكفره. يعني أنا بدي أعرف أنه الآلوسي عم يحكي هالقصة عن حاله؟ لا، أنا قريت هذا الكتاب، يعني تقريبا من كثر ما قريته يمكن كله قريت، ما وجدت الآلوسي قال: والله رأيت إنسانا يستغيث بالشيخ أحمد الرفاعي فسألته: وهل يسمعك الشيخ الرفاعي؟ قال: نعم. فسألته: هل إذا كان 10 أشخاص كل واحد في مكان إنسان فأنا جزمت بتكفيره؟ ما وجد الكلام للآلوسي. كمان أرجو من هذا الأخ أن يقول لي في أي صفحة وفي تفسير أي سورة قال الآلوسي عن نفسه هذه القصة. وعلى كل، فهذا الكلام باطل. ونحن قلنا أن الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة، وأكبر شاهد على ذلك استغاثة بلال بن الحارث، وقد سمع بالقصة عمر بن الخطاب فما أنكر. لكن هذا لا يدل على أكثر من الجواز. ولما بنقول هذا الشيء جائز، بجوز يكون مكروه، بجوز يكون خلاف الأولى، وبجوز يكون مباح، وبجوز يكون سنة. لما بنقول جائز ما معناته سنة؟ لا، الاستغاثة حتى ولو بلال بن الحارث فعلها مكروهة، والصحابي ممكن يرتكب مكروه، ممكن، نعم، أما مو محرم، بشرط أن تكون العقيدة سليمة. أما تيجي تقول الاستغاثة بالمشايخ، طيب أرجيني وين هالكلام هذا؟ ثم يقول: أرجو كل الرجاء الوقوف عند هذه المسألة، أظن أننا وضحناها والموضوع لم يعد فيه إشكال. وأخ آخر يقول: بما أن كلمة عليك السلام تحية الأموات، فكيف نوفق بين هذا الكلام والأحاديث الأخرى، مثل قول أحدنا عند دخول المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. لا، نحن أجبنا عن هذا السؤال، قلنا: ليس قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل المقابر ينبغي أن يقول عليكم السلام، وإذا دخل على الأحياء ينبغي أن يقول السلام عليكم. لكن رسول الله يقصد أن عادة الناس العرب في الجاهلية إلى صدر الإسلام إذا خاطب الموتى أن يقول عليك السلام. نعم، وذكرنا بعض أشعار للعرب هذه عادتهم وهذه لهجتهم. فرسول الله أنكر عليه قوله عليكم السلام لأنه شاكل وشابه في هذا عادة العرب، ما أيدها وقال هي سنة في هذا الأمر. أما النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البقيع كان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. نعم، يعني لما يقول عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، كلام العرب هيك كانوا بيقولوا. والنبي كأنه وجد أنه هذا كأنه عم يتشبه فيهم، قال له أخي نحن مالنا موتى، قول السلام عليكم. نعم، إذا فقد يعني تبلور هذا الموضوع من سائر أطرافه أيها الإخوة. أنا قلت كلاما عن ما يغلب في هذا العصر، وهذا ما ينبغي أن يصيب بشيء من رشاشه القلة من الصالحين. أنا أعلم أن هنالك قلة من الصالحين ومن الشيوخ المخلصين، لكن دائما نحن نحذر من السوء عندما يكثر السوء. إذا قارنا الصالحين من هؤلاء المرشدين والأئمة بالمحترفين، والله لن نجد الصالحين إلا 10%. إذا ينبغي أن نحذر من أولئك لمصلحة هؤلاء 10 أيضا نحذر. نعم، كل من يدعي لنفسه وكل من يروض مريديه على تقبيل اليد، مثلا الآن يا أخي أنا أضيق ذرعا عندما أجد من يعني يأتي يركض ليسلم علي، وكأن السلام غدا يوم ركوعا، ما عاد السلام بالمعنى اللي نعرفه في عصر الصحابة. بمجرد أن يأتي إليه تجد أنه ركع ركوعا تاما، يعني ليش أن تركع؟ لك هذا حرام حرام حرام. لكن مسكين هذا الشاب معذور، ليش؟ لأنه متعود من مين؟ من المشايخ اللي معلمينه على هذا الأمر إطلاقا. السلف الصالح، وأنا أعني بالسلف الصالح، إلى هذا العصر كان في سلف صالح وفي قلة أيضا موجودين. أحدهم ويكون شيخا عالما صالحا ورعا، إذا جاء مريده، مو واحد مثله، مريده وأصر على تقبيل يده، رفع يده إلى الأعلى حتى لا يلجأ المريد إلى أن يركع، وقبل يده مع تقبيل يده ذاك. لما بده يصر على تقبيل يده هو الثاني بينحني يقبل يده مشان يكسر نفسه، مشان ما يعمل هذا الشيء. هذا كان موجود إلى الأمس القريب. نعم، إلى الأمس القريب عندما تجد إنسانا بهذا الشكل وأردت أن تقبل قدمه فافعل. لكن شتان بين هذا وبين من يرخي يده وكذا حتى ينتشي بركوع هذا المريد إليه. طيب نحن بيكون بهذا الشكل الأمر أولا بدعة، ثانيا أن يعني يروج الإنسان لنفسه ويجعل من نفسه هذا العالم العظيم الجليل الجليل، ويعوض مريديه على التقديس والاحترام والتبجيل شكل الأمر أولا بدعة، ثانيا أن يعني يروج الإنسان لنفسه ويجعل من نفسه هذا العالم العظيم الجليل الجليل، ويعوض مريديه على التقديس والاحترام والتبجيل وما إلى ذلك. هذا الأمر ينبغي أن نحذر منه، ينبغي أن نحذر منه. وهذا هو السبب الذي يجعل الإخوة الآخرين يشمئزون من التصوف جملة ويشمئزون من هذا الطريق كله جملة. يعني لو نحن بدنا نستسلم لا يعني عواطفنا، نحن كمان بنمشي مثلهم، والدي رحمه الله تعالى كان ذات يوم في زيارة لأحد العلماء الأجلاء، كان مريضا ذلك الشيخ، جالس كان والدي عنده، فجاءه أحد المريدين وجلس ثم سجد على يد الشيخ هكذا، سجد قبل يده ووضع جبهته على وسجد السجود المعروف. فربط والدي بيده على كتفه وقال قم، الشيخ مريض لا ينتبه إلى عملك، هذا سجود وقد ارتكبت محرما. فعلا الشيخ كان مريض مسكين في حالة يعني أيام الأخيرة. قال جزاك الله يا سيدي الشيخ، نعم نبهتنا إلى سنة وحذرتنا من بدعة وما إلى ذلك. لما بيكون الأمر بهذا الشكل، في ناس أشاعوا آنذاك عن والدي رحمه الله. سبب هذا الموقف قال الشيخ ملا رمضان وهابي. شوفوا بقى، نعم، لئن كانت هذه هي الوهابية فنعمة الوهابية والله. نحن يعني كلنا نحارب البدعة وكلنا نحارب يعني الإفراط وما إلى ذلك في هذه الأمور. نعم. طيب نتابع الآن الحديث الذي بدأنا شرحه. نقرأ الحديث من أوله. عن جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. نحن شرحنا الحديث إلى هنا، تتمته: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. ثم قال له رسول الله: ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، لحق الكعبين معلش، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حسن صحيح. بعد أن شرحنا المقطع الأول يقول له جابر بن سليم: نعم اعهد إلي، يعني أعطيني إيدك لبايعك. فبايعه رسول الله على هذه الأمور بعد الإسلام طبعا، الأخلاق التي أمره بها. قال: لا تسبن أحدا. نقف هنا أولا، لا تسبن أحدا، ما قال لا تسبن مؤمنا، ما قال لا تسبن مسلما، قال لا تسبن أحدا، يعني لا تلعن أحدا، لا تشتم أحدا، ادع له بالهداية، إذا أساء إذا فعل أنا أوصيك أن لا تسبن أحدا. إذن المسبة شيء ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن الدين ينهى عن المسبة، وشر أنواع المسبة اللعن، ثم إن المسبة تهبط وتهبط درجات، لكن شر أنواعها اللعن. هذا كلام تقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن يمكن أن نبغض بعض الناس، مو باليد، الإنسان لا باليد يحب ولا باليد يكره، لكن إذا كرهت ينبغي أن تلجم لسانك عن قالة السوء، ومن جملة قالة السوء الشتم. هذا شيء لا إشكال فيه ولا أعلم أن فيه أي خلاف. طيب، فإذا كره إنسان شخصا لسوء بدر منه، هل يعذر إذا قال: يا أخي فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، شو ما بدي سبه بدي سبه، هل هذا معذور؟ لا، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك قدوة برسول الله، النبي ما كان في ناس يكرههم؟ ما كان في ناس بيسيئوا له؟ هل لعن واحدا منهم؟ يجوز طلعت من تمه كلمة لعن شي مرة مرتين ثلاثة، رجع شو قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: اللهم إني بشر أنطق في الغضب والرضا، فمن لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. شغلة يعني صار الواحد يتمنى أنه يلعن النبي مشان حتى تتحول لعنته رحمة، هذا يدل على أنك ينبغي أن تقتدي بكلامه هنا، لا تسبن أحدا، ولا تقتدي بمرة أو مرتين إذا عثرت أنه لعن لأنه قال هذا الكلام فيما بعد. لهذه المناسبة أقول أنا كنت ألقيت محاضرة في بريطانيا في مؤتمر اسمه مؤتمر الغدير، وتحدثت فيه عن موقفنا من آل بيت رسول الله، وأن أحدا لا يستطيع أن يزاود علينا في هذا. حبنا لآل بيت رسول الله جزء من إيماننا بالله، وآل بيت رسول الله سواد أعيننا. وقلت هذا، يأتي إنسان يرد علي في جهة من الجهات في كتيب كذا، يقول لي هذا غير صحيح، يعني أنا أكذب، هذا غير صحيح، لأنك لو كنت تحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كنت تقدس، طبعا أنا وأمثالي، لما كنت تقدس الأمويين، حكام الأمويين جاءوا في عهد الأمويين. يا أخي من قال أنا أقدس الأمويين؟ ومتى سمع زيد من الناس في العالم كله أنني قدست أو احترمت أو عبرت عن محبتي لواحد من الأمويين الذين جاءوا من معاوية وانتنا زيد؟ من إطلاقا بشكل من الأشكال. فكرت وتأملت، أنا لا أقدس هؤلاء الناس أبدا، أنا أضع هؤلاء في كفة تساوي كفة آل بيت رسول الله، قلامة ظفر واحد من آل بيت رسول الله تساوي هؤلاء كلهم، ما قدرت. لكن فكرت من أين التصقت بي هذه التهمة؟ علم هذه التهمة جاءتني بسبب أني لم ألعنهم. الدليل الوحيد أنني لا أقدسهم أن ألعنهم، لا يا أخي. رسول الله علمنا أن لا نستعمل البذاءة بكلامنا، قد أكره ولكن ما ينبغي أن تطفح الكراهية على لساني بسب أو شتيمة. نعم بشكل ملزم. فوالله إذا كان الدليل الوحيد على محبتي لآل بيت رسول الله أن ألعن الأمويين أو غيرهم، لا هذا غير وارد بشكل من الأشكال. نعم نقول إن قلامة ظفر سيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين يساوي كل الأمويين الذين جاءوا بعد، ما عدا سيدنا عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل واحدا من الخلفاء الراشدين أنا أعده، لكن شارد إلى ذلك العهد المتأخر، ولكن في نفس الوقت هم مسلمون حكموا بالإسلام أيضا وأخطأوا ووقعت منهم انحرافات وما إلى ذلك. فنحن لا نسب ولا نشتم أو أبدا أحدا بشكل من الأشكال، كرهنا أم أحببنا. وإذا بدرت من أفواهنا كلمة شتم خطأ فينبغي أن نستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك، كما كان يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، حتى الحيوانات مثل هذا يكون الاقتداء، هكذا يكون الاقتداء. ثم قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. هذه نصيحة أخرى، المعروف مطلوب، ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن المعروف أنواع، وسلم درجات المعروف سلم كبير، وما ينبغي للإنسان أن يطمح إلى أنواع عالية عالية جدا من المعروف ويزدري الأنواع الدنيا من المعروف، لا، ينبغي أن تقدر المعروف كيفما كان من غيرك ومن نفسك ومن نفسك. يعني لو أنك أردت أن تسدي معروفا إلى إخوان لك ونظرت إلى جيبك لا يوجد معك مال، نظرت إلى وسائل جسمية تخدم بها إخوانك لم تستطيع أن تخدمهم، نظرت إلى مستواك الاجتماعي مكاني تستطيع بها أن تتوسط لديهم إلى مسؤولي، لا تملك ذلك، خلاص ما عاد في جدوى. لا تعتقد، ليس فيه الكلمة الحلوة، الابتسامة اللطيفة، أن تلقى هذا الإنسان بوجه منبسط، هذا من أجل المعروف أيضا. وخطأ كبير أن تحصر المعروف في أمور مادية وأن تتجاوز الأمور المعنوية، بل ربما كانت الأمور المعنوية أهم في إصلاح ذات البين وفي إدخال السرور على القلوب من المال. تصور لو أن إنسانا أعطى مالا مثلا لكنه أعطاه بنفس مترفعة، أفيكون هذا معروفا؟ لا. لكن تصور لو أنك لا تملك مالا لكنك قلت الكلام الطيب وأظهرت له الود وأظهرت له التحرك عليه، فهذا الموقف ينعشه أكثر ربما من المال الذي تعطيه إياه. وسدى ولحمة المجتمع الحب، والحب يكون بهذه الوسائل، هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. ولا تعقرن من المعروف شيئا ولو يعني أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع، هذا محل الشاهد، وارفع إنارك إلى نصف الساق، فإن أبيت يعني ذوقا، شفت أنه يعني الأناقة الجمال الملبس مو هيك، ما له شيء، إلى الكعبين، معنى ذلك إلى الكعبين ما في إشكال، مو ممنوع ولا محرم ولا مكروه، فإلى الكعبين. لكن أكثر من هيك شو صار بقى اسمه؟ إسبال. وإياك وإسبال الإزار، لما يسوق أكثر من هيك صار بقى بده مع الأرض يمشي، وهذا لا يكون أبدا إلا بدافع كبرياء، أو مو كبرياء، معناتها يعني مو طبيعي، الأمر مو طبيعي، لأنه هذا بده يتوسخ ومش حلو بشكل من الأشكال، ومو شغلة والله عرس توب عرس لابسته الست لحتى يطول بهالشكل يعني كتقليد، هذا النبي عم يحكي للرجال هذا الكلام. نعم. فإسبال الإزار لن يكون بهذا الوصف إلا بدافع الكبر. أظن هذه العادة اندرست، كانت موجودة عند العرب، وكان أحدهم يتباهى بأن يجر ذيله طريق، نعم هو يسير وذيله من خلفه، نعم يسير على الطريق. هذا الشيء كان العرب يفعلونه اعتزازا واعتدادا وتعبيرا عن كبرياء. هذا الأمر فيما أتصور ذهب الآن، لم يعد هنالك هذا التفسير بهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إسبال الإزار، أي إطالته بحيث يكون ملتصقا بالأرض، فإنها من المخيلة أي الكبر، وإن الله لا يحب المخيلة، أي لو أن إنسانا فعل هذا لا عن مخيلة لا شك أن هذا لا يدخل في النهي، لكن يدخل في النهي من جهة ثانية. من أي جهة؟ القذارة. نعم. أحدهم قال وقد رأى إنسانا قد أطال ثوبه وأصبح يخترق الأرض، قال يا أخي نعم لو أنك قصرت ثوبك لكان أتقى وأنقى وأبقى، أتقى جان كبر، وأنقى ما في وسط، وأبقى ما بينهار أوان، كلام حلو. فإذا حتى لو ما في كبر يعني هذا شيء مذموم لهذا الذي قاله هذا الإنسان. النصيحة الأخيرة قال وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. واحد شتمك وعيرك بشيء موجود فيك، تقول لحالك والله ندور هو الثاني في خصال سيئة وأنا كمان بحكي له. في ناس يفعلوها وشوف يقولوا بيحتجوا بالقرآن،